شيخ حبيب شيخ حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين الصواري ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين الصواري ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين الصواري الرسول صلى الله عليه وسلم زجر ونهى وكنا نطرد عن الصلاة بين السواري بين السواري نعم لو كان المسجد مثل لو كان المسجد زحام في المسجد والإنسان مثلا وجد الصف الأول بين السواري والصف الثاني ليس بين السواري هل الصف الأول يأخذ اللي هو بين السواري يأخذ أفضلية أم الصف الثاني أفضلية الصف الأول أم الصف الثاني هو اللي يأخذ الأفضلية يعني جواز فقط يكون أفضلية أنت تفترض شيئين ما أفهم الشيء الأول أن المسجد صغير والشيء الثاني أنه مزدحم في المصلين فهمي هذا عنك صحيح؟ صحيح إذا كان الأمر كذلك الصف الأول هو الأول ولو كان بين السواري لأنه في شرطين لكن يجب أن نعالج المسألة من أولها وليس من ذيلها إذا كان في المسجد ساعة فلا يجوز الصف بين السواري أما إذا لم يكن في المسجد ساعة فالأمر واسع فيه لعلي أجبت عن سؤالك نعم